بسم الله وعلى آله وصحبه له. ما قلت فيه ويستحب أن ينطق به أي بما أحرم به، يستحب أن ينطق بما أحرم به. هو لو تأتي الفقه الثاني بأن تلفظ بالنية، بأن يقول نويت، ويستحب أن ينطق بما أحرم به، يقول سواء نية الصلاة أو نية الإحرام تأتي هناك. يستحب أن ينطق بما أحرم به، يعني سواء نية الصلاة أو نية الإحرام أو غيرها، أو نية الصلاة أو الصيام والإحرام. أما بأن يقول لبيك اللهم نسك كذا، لا، ما يصلح هنا. كم أو عمرة أو والدية. أقول ثم يقول بعدها. يستحب أن ينطق بما أحرم به بأن يقول نويت كذا ثم. لا لا، ما في عندهم، خلاص. دون ما يلفظ له. نعم، التلبية مستقلة تكون. لبيك الله. بس هذه النية، النية أنا يقول لا وثن كذا، لا تلسك كذا. لكن حتى نفس القول الثاني أنه لا يتلفظ، لا يسع التلفظ من نية سواء نية الصلاة أو غيرها، وإنما المشروع أن يترسمه في التلبية، يقول لبيك عمره اللهم لبيك، وهذا هو الصواب. لكن على القول الأول ألا يلفظ التلبية؟ على القول الأول إذا قال نويت عمرة ما يقول لبيك اللهم عمر لأجل السنة الواردة، هم يقول لبيك اللهم عمر، لبيك لبيك عمر، لبيك اللهم لبيك. أما النية يقول نويت لسك كذا، نويت لسك كذا، ينطق بالنية، يتواطى القلب واللسان. والقول الثاني يذكر نسكه في التلبية، هنا ما إذا قلنا يذكر ثم يقول ما جمع بين القولين، معناه جمع بين القولين، بس يقول ينطق بالنية ولا يذكر نسكه في التلبية، لأن إذا كان نسكه في التلبية جمع بين القولين. على هذا مخالف ظاهر النص. على هذا إذا قلنا هذا القول، قول جمهور الفقهاء مخالف ظاهر النص. أي مخالف؟ وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. مخالف لماذا؟ مخالف ليقول يستحب أن ينطق بما تلفظ به ليتواطأ القلب واللسان، هذا دليلهم. استحسان. دليلهم تعليل، ما في دليل، تعليل، ليتواطأ قلب الإنسان. يعني أحيانا يكون دليل وأحيانا يكون تعليل، ما في دليل، ما في تعليل. ليتواطأ القلب واللسان فقط. ما في دليل. أما القول الثاني عندهم دليل. القول الثاني أن يكون نسك لقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما يخاف تواطأ قلب اللسان، لكن هنا ما ورد، ما يرد الذكر باللسان. الذكر ورد فيه تكلم باللسان. نعم. لكن هذاك لا. ودعاء على إثر رسليك. فيسره لي بعد التلبية. بعد ما يذكر التلبية. لبيك اللهم عمر مثلا، فيسره لي أو فيسرها لي. ورد هذا. إيش؟ بعد التلبية. لبيك اللهم نسك الفلاني. أو حجا مفردا أو قارنا أو متمتعا فيسره لي. الدعاء هذا فيسره لي ورد هو كذا، اللهم إن نويت العمرة فيسرها لي، اللهم إن نويت الحج فيسره لي وتقبله مني. يقول هذا يعني مشروع الدعاء على إثر التلبية؟ لا، بالطريق يعني كل هذا داخل الاستحسان لثواطة قلب اللسان. لو جاء بعدها يدعو الله أن يسر الحج وعمرة بعدين ما حرج هذا دعاء. الدعاء دعاء نعم مشروع في كل وقت، لكن مقرون بالنية. نعم. طيب قد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهلنا بعمرة ثم قال ما كان معه هدي فليهل بالحج مع عمرة. قال البخاري وهل تكلم به. طيب وحكمه؟ حسنا عليك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والمسلمين وبعد يرحمكم الله. قلتم حفظكم الله وحكم التلبية مستحبة وقيل واجبة وقيل بل شرط، والصواب أنها مستحبة. من التلبية بعضهم قال الشرط لو لم يلبي ما صح الحج يعني. نعم حسنا عليك. وقوله ويشترط هو أن يقول حين ينوي العمرة أو الحج فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ومعناه إن منعني مانع أو ظرف طارئ من سلطان أو عدو أو مرض أو خوف فسأحل من إحرامي في مكان منعي. مسألة، من الذي يشترط؟ مفهوم كلام المصنف أن الاشتراط يشرع لكل حاج ومعتمر سواء خاف أو لم يخف. وين كلام المصنف؟ نقرأناه. ويشترط أو هو يشترط؟ نعم ويشترط. ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويشترط ويقول اللهم إني أريد النسك الفلاني. ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويشترط. صفحة 61. صفحة 61 في المتن. صفحة 61 في المتن. نعم ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويشترط. نعم هذا يستحب أن ينطق به بما أحرم به ويعني ويستحب أن يشترط، فالاشتراط مستحب لكل أحد. نعم والنطق بالنية مستحب لكل أحد، يعني النطق بالنية مستحب والاشتراط مستحب. ويقول شفاء عني اللهم إني أريد النسك الفلاني، هذا إيش؟ هذا النية. والاشتراط فإن حبس الحابس. نعم مسألة، ما الذي يشترط؟ نعم حسن الله عليك. من الذي يشترط؟ مفهوم كلام المصنف أن الاشتراط يشرع لكل حاج ومعتمر سواء خاف أو لم يخف، وهذا القول الأول. هذا هو المذهب، انظر المغني وكشف القناع. نعم حصل عليك. القول الثاني أنه لا يشترط إلا من خاف عدم قدرته على إتمام النسك، كأن يكون مريضا أو يخشى السلطان أن يمنعه أو يخشى عدوا أو قطاع طريق، ولو اشترط غير الخائف لم ينفعه ذلك. نعم هذا مذهب الشافعي واختيار الشيخ الإسلام، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى الاشتراط باطل مطلقا وأنه لا يفعه وعليه أن يتم النسك. إذن القول الثاني لا يشترط إلا الخائف. الخائف من إتمام النسك، خائف من المرض أو من المنع أو من قطاع الطريق، وإذا لم يكن خائفا واشترط فلا ينفعه الاشتراط. هذا القول ما ينفعه، يعني وجوده عدم سواء. نعم وحين ما يقول الاشتراط باطل مطلقا وأنه لا ينفعه. نعم يقول ما ينفع وعليه مثل منسك، هو القول الثالث. نعم القول الثاني هنا أن يشترط الخائف. نعم صلى الله عليك. ويقوي هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ولم يأمر الصحابة أن يشترطوا، لكن لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب رضي الله عنها فقال لها لعلك أردت الحج، قالت والله لا أجدني إلا وجعة، فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني، وفي رواية فإن لك على ربك ما استثنيتي. نعم هذا يقوي هذا القول، لأنها قالت تريد الحج وهي خائفة وجعة، خائفة لا تستطيع كمال الحج، هذا الحج يشتري. يعني اشترطي على ربك أنك إذا عجزت عن إتمام الحج أو منعك مانع أنك تحلين من إحرامك وتخرجين من الإحرام، فإن لك على الله تعالى ما استثنيت وما اشترطيه، ولا يلزمك الإتمام ولا دم عليك، وهذه فائدة الاشتراط أنه يسقط الدم. نعم يتحلل ولا شيء عليه. نعم يتحلل، فائدة الاشتراط أنه يسقط عنه الدم ويسقط عنه الإتيان بما عجز عنه، يعني توقف ويسقط عنه وجوده، يخرج من نسك، يخرج من نسك ويمشي، ولا عليه ما عليه لا دم ولا اتمام النسك. نعم ويسقط عنه كذلك البدل عن النسك، نعم. ان ياتي به من قابل. نعم ويسقط عنه. نعم كذلك مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما غزوة الحديبية لما صد عنها ما قضاها، وثبت أمره مستقلة، وما تسمى عمرة القضاء فيه من المقاضاة والمصالحة، ليس من قضاء العمرة السابقة، سنة عمرة القضاء من المقاضاة والمصالحة، صالحة مع أن يرجع هذا العام ويعود. نعم صلى الله عليك. فدل على أنه لا يشرع الاشتراط إلا لمن كان خائفا من عدم إتمام النسك لمرض أو ذهاب نفقة أو خطأ طريق أو لصده عن الحرم من عدو أو سلطان أو نحو ذلك، وفي هذه الحالة لو منع من إتمام نسكه فإنه يتحلل ولا دم عليه. وأما من لم يكن خائفا فإنه يحسن الظن بالله تعالى وينوي دون اشتراط، وأما ما يفعله بعضهم اليوم من الاشتراط لأجل حوادث السيارات ونحوها فلا ينبغي، فإن الحوادث كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قصة الرجل الذي وقصته دابته فمات، ولم يشرع لكل أحد أن يشترط، والاقتصار على مورد النص أولى. هذا ترجيح. وأما قول أبي حنيفة مالك أنه لا ينفعه الاشتراط مطلقا، هذا صادم النص، نص حديث ضبعة، نص في أنه ينفع، قال فإن ركب على ربك ما استثنيت. ها؟ أه؟ نعم هذا حديث خاص هذا لأبي حنيفة في المنع مطلقا، هل هو منع مطلقا لأن هذا أمر خاص بمن أفتله النبي عليه الصلاة والسلام فقط؟ ما أدري عن كلامه، ما رأيت له كلام يراجع كلامهم. نعم صلى الله عليك. وقوله وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران، والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، والإفراد أن يحرم بالحج وحده، والقران أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة. قلتم هذه هي أنواع نسك الحج الثلاثة التي يشرع الحج بها، التمتع والإفراد والقران. والتمتع هو كما ذكر المصنف أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة، ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويتحلل منها ويلبس ثيابه، ثم يحرم بالحج بعدها في نفس العام، فتكون العمرة منفصلة عن الحج ويكون متمتعا متحللا بين العمرة والحج. وأما القران فيلبي بالعمرة والحج معا قارنا بينهما، فيقول لبيك اللهم عمرة وحجا، ولا يتحلل من إحرامه بعد إتمام عمرته إلا يوم النحر العيد، وهذه الصورة الأولى. أو أن يحرم بالعمرة ابتداء ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع والبدء في طواف العمرة، وهذه الصورة الثانية. ففي القران تتداخل أعمال العمرة مع أعمال الحج في إحرام واحد وفعل واحد. إيش في القران؟ أحسن الله إليك. ففي القران تتداخل أعمال العمرة مع أعمال الحج في إحرام واحد وفعل واحد. والإفراد هو أن ينوي الحج وحده ولا ينوي العمرة ويبقى محرما حتى يوم النحر، ولا فرق بين أعمال المفرد وأعمال القارن إلا في النية، وأن القارن عليه دم. نعم، النية قارن ينوي الحج عمرة ومثل ينوي الحج، وكذلك الدم، القارن عليه دم لأنه جمع بين السكين، والمفرد ليس عليه دم لأنه لم تلا بين السكين واحد. إذا ساق الهدي كما ساق الهدي في العمرة لا يتحلل حتى إيش يذبح هدية، لكن إذا ما لبى بالعمرة يبقى مفرد، مثل كذلك لو أحرم بالعمرة وساق الهدي، لو أحرم بالعمرة وساق الهدي شو نقول؟ نقول يلزم حج؟ ها؟ إيه خلاص لا لا ما يتحلم، يبقى على الحج على نيته، ما رد عمره، ما لبى بالعمرة، كيف لبى بالحج وساق الهدي، فيبقى مفردا لكن لا يتحل حتى يذبح هدية، وكذا لو أحرم بالعمرة وساق الهدي وله أن يسوق أن يبعث بالهدي وهو في بلده يذبح، وهل له أن يمتنع من أخذ شيء من شعره قولا لأهل العلم؟ قيل يمتنع وقيل لا يمتنع، الصواب أنه لا يمتنع. وهو الله سليك النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولا مفردا؟ حج قارنا، فأدخل الحج. نعم نعم، قال الإمام أحد لا أشك في هذا، فيه كذلك هذه يقول 17 كلمة من الحديث فيها كلها تدل على أنه قارن. نعم حصل عليك. قوله وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، والدليل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج، فذكرت أنواع النسك الثلاثة. فقولها فمنا من أهل بعمرة أي متمتعا بها إلى الحج، وقولها ومنا من أهل بحج وعمرة قولها صلى الله عليك، فقولها فمنا من أهل بعمرة أي متمتعا بها إلى الحج، وقولها ومنا من أهل بحج وعمرة أي قارنا بينها وبين الحج كنسك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قارن. نعم صلى عليك. وقولها ومنا من أهل بالحج أي مفردا، وقوله أفضلها التمتع أي أفضل أنواع النسك هو التمتع، لأنه يأتي فيه بكل نسك منفردا، ولأن فيه زيارة عمل، حيث يكون على المتمتع طوافان وسعيان، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحلل. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. في الأول لما قال فيه زيادة العمل وهو الذي أمر به أصحابه، قال ذهب أحمد إلى أن التمتع أفضل، وهو أحد قول الشافعي، وذهب الثوري وأصحاب الرأي إلى اختيار القران، وذهب مالك والشافعي في المشهور عنه إلى أن الإفراد أفضل، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن التمتع أفضل في حق من لم يسق الهدي، والقران افضل في حق من ساقه، جمعا بين الادله. التمتع افضل في حق من لم يسق الهدي، والقران افضل في حق من ساقه، جمعا بين الادله. هو رواية عن الامام احمد. وقال ابن القيم في سيد المعاد: وهي التي تليق باصول احمد. نعم. ساق الهدي مفردا، النبي احرم قارنا وساق الهدي. ها؟ كلمة التمتع في عرف السلف يشمل القران. من جمع حج وعمره فهو عند السلف يسمى متمتع، لا فرق بينهما. لا، من ساق الهدي ولبى بالقران فإنه لا يتحلل إلا حتى البحادية، سواء لبى بالحج والعمرة أو بالحج، وله أن يسوق الهدي وهو مفرد. لا، من ساق الهدي على حسب نيته، ساق الهدي وهو مفرد بدون عمرة صار مفردا، وإن ساق الهدي ولبى بعمر الحج صار قارنا، وهذا هو الأفضل. يعني يسوق الهدي له أن يختار الإفراد، وله أن يختار القران. وإذا كان متمتعا وساق الهدي لا يتحلل حتى يذبح هدية. ساق الهدي أحسن الله عليك وهو له أن يتحول إلى قران؟ نعم، إذا كان متمتعا نعم تحول إلى قران، تحول إلى قران فليس له أن يتحلل. نعم. أحسن الله عليك. وقوله ثم الإفراد ثم القران، هذا اختيار المصنف، وقال آخرون يليه القران ثم الإفراد، لأن القران فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن في القران فعل النسكين في سفر واحد، وهذا أقرب. ولأن في القران فعل، صلى الله عليك، ولأن في القران فعل النسكين في سفر واحد وهذا أقرب. وقوله ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة، أي لو أحرم بالحج مفردا ثم بدا له أن يدخل عليه عمرة فيصير قارنا، فإن إحرامه بالعمرة لا ينعقد ولا يصير قارنا، لأنه تلبس بالحج، ومن تلبس بالحج لا يصح له إدخال العمرة. هذا مذهب الجمهور، هو اختيار شيخ الإسلام، خلاف أبي حنيفة فإنه أجاز ذلك. ولكن الآن الله يسلمك، يعني من أحرم بالحج أولا ثم أدخل عليها العمرة تقل التمتع؟ لا، عند الجمهور، لكن عند الأحناف قد يجزونه. ولكن الآن الله يسلمك، الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا أن يتحللوا، أو على المرأة يتحللوا، فهم أحرموا بالحج أولا، ها؟ وهم أحرموا قالوا أمرهم أن يحولوها عمرة، إيه؟ لكن بالعكس، ما في، ما أمرهم من أحرم العمرة يجعل الحج. هو هنا الله يحسنك، ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة. أه؟ وهنا لو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة. إيه؟ كالصورة التي وقعت. لم ينعقد، إيه؟ إذا أحرم بالحج وأدخل عليه العمرة. هنا ما في إدخال، في إدخال. هو انقلب حجه. قلب. إيه؟ قلب غير الإدخال. يعني هذا شيء وهذا شيء. يعني يصير تمتع لا يصير قارن. نعم. كذا؟ ها؟ يعني يصير متمتع لا يصير قارنا. نعم، متمتع مو نسمى قارن. الآن القران الآن لما أحرم بالحج ليس له أن يدخل العمرة عليه فيكون قارنا. العمرة تسبق الحج، هذا القارن. لكن إذا أحرم بالحج تلبس بالحج فلا يدخل العمرة عليها. لكن عليه، يعني إذا لم يسق الهدي الأفضل له أن يحولها عمرة، سواء أحرم بالحج قارن أو مفرد، فإنه يجعلها عمرة و ويتحلل منها ثم يحرم بالحج، هذا هو الأفضل في حقه. يعني من أحرم بالحج مفرد، من أحرم بالحج مفردا الله يحسن إليك، يجوز له أن يدخل عليها العمرة فتنقلب حاجته إلى عمرة ثم يحج بعد؟ ما يدخل العمرة عليه، يحول الحج إلى عمرة، يقلب إفراده بالحج فيكون عمرة، ما في إدخال العمرة. ثم يحج بعد ذلك؟ ثم يحج، هذا هو اللي فعل أمر به الصحابة الذين يحرمون بالحج مفردين أو قارنين، أمرهم يجعلوها عمرة ثم بعد ذلك يحرمون بالحج، أما يجعلوا عمرة حتى يتحلل منها ثم يحرم بالحج من عام، هذا دل على أن هذا هو الأفضل. والنبي حتم وألزمهم كلهم وتحللوا لما ساق الهدي، فليس له أن يتحلل حتى يذبح هدية. صلى الله عليك. طيب. وقوله فإذا استوى على راحلته لبى فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. إيش قوله؟ وقوله فإذا استوى على قال إذا أحرم بالحج مفردا ثم بداله قبله ستصدر. وقوله ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة. نعم. أي لو أحرم بالحج مفردا ثم بدا له أن يدخل عليه عمرة فيصير قارنا فإن إحرامه بالعمرة لا ينعقد ولا يصير قارنا، لأنه تلبس بالحج، ومن تلبس بالحج لا يصح له إدخال العمرة. نعم، وهذا مذهب الجمهور خلاف أبي حنيفة. نعم. وقوله فإذا استوى على راحلته لبى فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا هو الأفضل أن يلبي الإنسان إذا ركب دابته أو سيارته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ففي حديث أنس رضي الله عنه قال ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة. وفي حديث جابر رضي الله عنه أخرجه البخاري ومسلم. نعم. صلى الله عليك. وفي حديث جابر رضي الله عنه ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أخرجه مسلم. نعم. وقد روي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتين أو ركعتين أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه. لكن هذا أيضا في سندها خصيف، خصيف ضعيف أنه أهل في مكان الصواب أنه أهل بعدما ركب دابته. وأما في حديث خصيف أنه هذا في مصلى، هذا في ضعف، خصيف ضعيف، لكن هذا ضعيف. سيأتي هنا كمل أهل في الحج حين فرغ من ركعتين، فمن أخذ بقول عبد العباس أهل في مصلى إذا فرغ من ركعتين، لكنه حديث ضعيف. سادهم صلى الله عليه. خصيف. نعم. فمن أخذ بقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أهل في مصلى إذا فرغ من ركعتيه، لكنه حديث ضعيف. نعم، إسنادي خصيف. والصواب أنه لبى بعدما ركب، فهذا هو الأفضل، ولو لبى في مصلاه قبل ركوبه فلا حرج، لكنه خلاف الأولى. وقوله لبيك اللهم لبيك معناه نجيبك يا الله إجابة بعد إجابة، من لبى بمعنى أجاب، مأخوذ من لبة البعير وهي موضع نحره، ذلك أن الحاج يخضع وينقاد لله ويجيب نداءه. وقوله لبيك ذكر معنى معنى إجابتي لك يا رب لازمة من لبى بالمكان وألبى به إذا قاب، قيل معناه قربا منك وطاعة، والألباب قيل طاعة لك خضوعا، مقولنا ملب بين يديك، وقيل اتجاهي لك وقصدي، مغلقهم داري تربوا دارك يتواجهها قيل محبتي لك يا رب قول امرأة لبة المحبة وقيل إخلاص لك يا رب إيش قوله حسن عليك وقوله لبيك لا شريك لك لبيك وقبله قوله لبيك اللهم لبيك وقوله لبيك اللهم لبيك معناه نجيبك يا الله إجابة بعد إجابة من لبى بمعنى أجاب مأخوذ من لبة البعير وهي موضع نحره ذلك أن الحاج يخضع وينقاد لله ويجيب نداءه وقوله لبيك لا شريك لك لبيك أي لا شريك لك في الألوهية والعبادة كما أنه لا شريك لك في الملك ولا في الربوبية وقوله إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أي جميع أنواع المحامد والثناء هي لله تعالى ملكا واستحقاقا لكمال ذاته وعلو صفاته وكذلك النعمة كلها بيده سبحانه إذ بيده الخير كله والنعمة منه وهو مالك كل شيء سبحانه لا شريك له في شيء من ذلك فهذه التلبية جميع أنواع المحامد لكمال ذاته وعلو صفاته وكذلك النعمة كله بيده والنعمة منه نعم فهذه التلبية صلى الله عليك فهذه التلبية تشتمل على معان عظيمة ولذلك يستحب للإنسان تكريرها ما استطاع لا سيما عند اختلاف الأحوال ولهذا قال ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء وهي آكد فيما إذا علا نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو لقي راكبا وفي أدبار الصلاة وبالأسحار وإقبال الليل والنهار وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يقطع التلبية إلا لما دخل المسجد الحرام كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما وحكاه عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني إن لم يقطع التلبية إلا لما دخل الحرام وفي الحج قطع التلبية لما شرع في الرمي نعم يعني الله سيدك يقطع التلبية إذا دخل الحرم أو دخل المسجد الحرام أو نعم إذا رأى البيت أو شرع في الطواف والمختار حتى يشرع في الطواف يشرع في الطواف يشرع نعم صلى الله عليك وقوله ورفع الصوت بها لغير النساء أي يستحب رفع الصوت بالتلبية لحديث السائب بن خلاد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية وعن جابر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا وحديث إنما الحج العج والثج فالعج رفع الصوت بالتلبية والثج الذبح ورفع الصوت بالتلبية خاص بالرجال وأما المرأة فتلبي بحيث تسمع رفيقتها ولا تبالغ في رفع صوتها لأنه يخشى أن يفتتن أحد بصوتها وقوله وهي آكد فيما إذا علا نشزا أو هبط واديا أي ويتأكد استحباب التلبية عند تغير الأحوال ومن ذلك إذا صعد مرتفعا أو هبط منخفضا في طريقه والتلبية في بطون الأودية من سنن الأنبياء والمرسلين ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق فقال أي واد هذا؟ فقالوا هذا وادي الأزرق قال كأني أنظر إلى موسى هابطا من الثنية صلى الله عليه وسلم صلى عليك كأني أنظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية ثم أتى على ثنية هرشا فقال أي ثنية هذه؟ قالوا ثنية هرشا قال كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة عليه شبة من صوف خطام ناقته خلبة وهو يلبي. مثال الأنبياء والمرسلين تلبية فطن الأودية. نعم. يعني يستفاد من هذا الله عليك أن الأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام يعني حجوا أو. نعم. نعم. نعم إذا صعد وإذا هبط. بلى بلى يكبر. كان الصعب من مكبر في طريقهم إلى عرفة من مكبر ومن ملبي فلا عب هذا ولا هذا. نعم. صلى الله عليك. وكذلك تتأكد التلبية عند الصعود على المرتفعات أو الهبوط في منخفضات. مع التسبيح في المنخفض والتكبير في العلو. نعم. صلى الله عليك. وكذلك تتأكد التلبية عند سائر الأحوال التي ذكرها المؤلف رحمه الله. والسنة في التلبية أن يلبي كل وحده، فلا تشرع التلبية الجماعية بصوت مرتفع، بل هي من البدع. شيخ الحاشية قال شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة كتاب الحج، لأن ذلك مأثور عن السلف. قال خيثمة بن عبد الرحمن كان أصحاب عبد الله يلبون إذا هبطوا واديا أو أشرفوا على أكمة أو لقوا ركبانا وبالأسعار ودبر الصلوات. أو لقوا ركبانا وبالأسحار ودبر الصلوات. رواه سعيد. وفي لفظ كنت أحج مع أصحاب عبد الله رضي الله عنه، فكانوا يستحبون أن يلبوا في دبر كل صلاة وحين يلقى الركب وبالأسحار، وإذا أشرفوا على أكمة أو هبط واديا أو انبعثت به راحلته. رواه عمر بن حفص بن غياث. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين انبعثت به ناقته واستوت به قائمة، ثم أهل حين على شرف البيداء. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في شرح العمدة: وأما إذا فعل محظورا ناسيا، مثل أن يغطي رأسه أو يلبس قميصا ونحو ذلك، فإن ذلك سيئة تنقص الإحرام، فينبغي أن يتبعها بحسنة تجبر الإحرام، ولا أحسن فيه من التلبية. انتهى. وقال: وأما السحر فلما تقدم من الحديث والأثر، ولأنها ساعة يستحب فيها ذكر الله تعالى. باب محظورات الإحرام، وهي 9: حلق الشعر وقلم الظفر، ففي 3 منها دم، وفي كل واحد مما دونها مد طعام. وهو ففي 3 منها دم، وفي كل واحد مما دونها مد طعام، وهو ربع الصاع. وإن خرج في عينه شعر. 3 منها يعني 3 شعرات، 3 أظفار دم. وأما الشعرة الشعرتين ففيهما طعام مسكين ومسكين، هكذا ذكرنا. صلى الله عليك. وهو ربع الصاع. ففي 3 منها دم، وفي كل واحد مما دونها مد طعام، وهو ربع الصاع. وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينيه، أو انكسر ظفره فقصه، فلا شيء فيه. 3 لبس المخيط، إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين، ولا فدية عليه. 4 تغطية الرأس والأذنان منه. 5 الطيب في بدنه وثيابه. 6 قتل صيد البر، وهو ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره. 7 عقد النكاح لا يصح منه ولا فدية فيه. 8 المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها ففيها بدنا وإلا ففيها شاه. 9 الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فاسده، والحج من قابل، وعليه بدنه، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة ويحرم من التنعيم ليطوف محرما، وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شاة ولا يفسد النسك ولا يفسد النسك بغيره ولا يفسد النسك بغيره عن ظاهر الجماع. والمرأة كالرجل يعني ظاهر الوطء، ولا يفسد النسك بغيره يعني ظاهر الوطء. نعم صلى الله عليك. والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط. قلت ما أحسن الله عليكم. المحظور الممنوع والمنهي عنه، فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله للأمور التي يمنع منها المحرم، والمحرم هو الذي دخل في الإحرام، والإحرام هو نية الدخول في النسك. فإذا نوى الدخول في النسك حج أو عمرة فإن عليه أن يمتنع من هذه المحظورات. هذا تعريف الإحرام، ما هو؟ نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام، ليس هو التجرد من المخيط، وليس هو التطيب، وإنما هو نية الدخول في النسك. فإذا الدخول في النسك حينئذ عليه أن يمتنع من المحظورات. نعم صلى الله عليك. وقوله وهي تسعة، أي وهذه المحظورات تسعة أشياء، ولم يرد نص في أنها تسعة، ولكن عرف عدتها باستقراء وتتبع النصوص. قوله حلق الشعر، المحظور الأول حلق الشعر، ولو قال إزالة الشعر لكان أولى، لأن الممنوع إزالة الشعر سواء كان بالحلق أو بغيره كالنتف أو استعمال أدهان تزيل الشعر ونحو ذلك، فكل هذا يمنع منه المحرم، وذلك لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وهذه الآية في الشخص الذي أحصر ومنع من دخول الحرم وإكمال الشعائر، ولكنها تصلح دليلا في المحرم لأنه مثله. ولا تحلقوا رؤوسكم إزالة الشعر سواء بالحرم وغيره، ولا تحلقوا، وهذه الآية في الشخص الذي أحصر ومنع من دخول الإحرام وإكمال الشعائر، ولكنها تصلح دليلا في المحرم، يعني لا أحلق رأس المحرم لأنه مثل محصر فيها. المحرم ممنوع والمحصر ممنوع. نعم صلى الله عليك. ولحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا، فقال يؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فاحلق رأسك، أو قال احلق. قال في نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه إلى آخرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو انسك بما تيسر، فدل على أن المحرم ممنوع من الحلق، وإذا احتاج لفعله فإنه يفدي. فدل على أن المحرم ممنوع من الحلق، وإذا احتاج لفعله فإنه يفدي. نعم. والمنع من الحلق يشمل الرأس وسائر الجسد عند عامة العلماء، فيتناول الأخذ من الشارب والإبط وغيرهما، وذهب داود الظاهري إلى أن المنع مختص بحلق الرأس دون غيره. وتلبس العمال. وقوله وقلم الظفر، المحظور الثاني قلم الظفر، فيمنع المحرم كذلك من تقليم أظفاره، ولم يرد فيه نص بل انعقد الإجماع عليه، والإجماع لا يكون إلا مستندا لنص، ولا إجماع إلا بنص، ولا يمكن أن يجمعوا على غير نص، فقد عصمهم الله أن يجمعوا على ضلالة. إن تقليم الأظفار ليس فيه نص، فانعقد الإجماع، قال إنه في المجموع قد نقل المنذر وغيره إجماع المسلمين على تحريم قلم الظفر بالإحرام، فلعلهم اعتدوا بداود، والله إلا ما قام مختص بحق الرأس. يمنع المحرم من تقييم الأصالة بالإجماع. ولا يمكن الإجماع على غير نص فقسم الله الإجماع على ضلال. نعم. أحسن الله إليكم. وقد قاسه العلماء على إزالة الشعر بجامع طرفه. وهو قاس العلماء قاسوا ايش؟ قلم الظفر على إزالة الشعر. ها؟ قلم الظفر. جامع الطرف، نعم. وهو معنى، نعم. أحسن الله إليك. وهو معنى موجود في أغلب المحظورات التي سيأتي ذكرها، والقياس على هذا هو عمل الصحابة ومن بعدهم حتى صار إجماعا. قياس يعني قياس الظفر على الشعر. نعم. أحسن الله عليك. وقوله ففي ثلاثة منها دم، وفي كل واحد مما دونها مد طعام وهو ربع الصاع، أي والقدر الذي إذا أزاله من شعره وجب عليه دم هو أن يزيل ثلاث شعرات فما فوق، أو ثلاثة أظفار فما فوق. ودليل ذلك على الصحيح أن أقل الجمع ثلاثة، والرواية الأخرى أن أربع شعرات. نعم. إيش؟ ودليل ذلك على الصحيح أن أقل الجمع ثلاثة، والرواية الأخرى أن أربع شعرات أو أربعة أظفار يكون فيها الدم، وهذا اجتهاد وليس عليه دليل. أربع شعرات، نعم. أحسن الله عليك. والأقرب أن الثلاث شعرات والأربع ليس فيها دم، وإنما عليه الاستغفار، وإنما يجب الدم بالقدر الذي يماط به الأذى ويحصل به الترفه، ويسمى حالقا ومزيلا للشعر، وقيده بعضهم بربع الشعر أو بالثلث. وأما على قول المؤلف، وعلى هذا الأحسن إليك، الآن الذين يتحللون بإزالة شيء يسير من شعرهم في العمرة، هذا ما يسمى تحلل. صحيح، ينبغي الآن يأخذ شعر شعر شعرتين ما يمشي على الصينة. حصل لك. وأما على قول المؤلف فلو أخذ شعرة واحدة أو ظفرا واحدا فعليه إطعام مسكين مدة، وهو ملء الكفين المتوسطين من الطعام، ولو أخذ شعرتين أو ظفرين فعليه إطعام مسكينين، ولو أخذ ثلاثا فعليه أن يذبح شاه، وهذا اجتهاد لا دليل عليه. أعد. أحسن الله عليك. وأما على قول المؤلف فلو أخذ شعرة واحدة أو ظفرا واحدا فعليه إطعام مسكين مدا، وهو ملء الكفين المتوسطتين من الطعام، ولو أخذ شعرتين أو ظفرين فعليه إطعام مسكينين، ولو أخذ ثلاثا فعليه أن يذبح شاة، وهذا اجتهاد لا دليل عليه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه وهو محرم، ومن المعلوم أن هذا يستلزم حلقة أو إزالة بعض شعر الرأس. ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى، ويحتمل أنه فدى ولا دليل، لكنها أكثر من ثلاث شعرات جزما. إيش أعد؟ حصل عليك. وهذا اجتهاد لا دليل عليه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه وهو محرم، ومن المعلوم أن هذا يستلزم حلقة أو إزالة بعض شعر الرأس. ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى، ويحتمل أنه فدى ولا دليل، لكنها أكثر من ثلاث شعرات جزما. ها؟ رأسه كله، حلق رأسه كله ثم فدى. نعم يخير، فدية الأذى فيها التخير، فإن ذبح الشاة أو طعم ستة أو طعم ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. نعم إيه لأنه ما وصل إلى، لأنه ما وصل للفدية طعم. نعم إيه الفدية فيها التخير بين الطعام وبين إيش صار ثلاثة أيام وبين ذبح الشاة. نعم فيها خلاف، فيها خلاف، معروف أنه الجاهي والناس معفون عنه، وقال بعض العلماء يفرق بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف، حق الرأس فيه إتلاف فلا يعذر، تغطية الرأس ليس فيه إتلاف فيعذر، هذا في المذهب خير بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف. نعم صلى عليك. نعم لكن الطفل ما هو بحال في الرأس. نعم تغطية وما شبه ذلك. نعم على هذا الأحسن إليك، ما ذكر في أول الدرس بأن الصبي إذا فعل محظورا محظورات الإحرام فإن على وليه أن يخرج الكفارة. نعم فعلى هذا الآن ما يخرج لأنه جاهل أو غير قاصد ينتفي في حق العلم والقصد. نعم. وصبي غير مميز مثلا. نعم ثم يلحق بالجاهل يعني أو بالناسي. نعم لابد يعني من قدش. لابد أن يكون إيش عالما ذاكرا قاصدا. فعلى هذا الصبي الذي أحرم عنه وليه. نعم. لو فعل محظورة الإحرام لا شيء عليه، هذا الأقرب يعني، لكن عليه أن يجنبه يعني، لكن الشيء اللي فوت يعني يفوت على الولي ويفعله يعني لا شك يكون في حكم الجاهل. صلى الله عليك. وقوله وإن خرج في عينه شعر فقلعه أو نزل شعره فغطى عينيه أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء فيه، لأن ذلك من باب إزالة الأذى ودفع الضر عن النفس فيكون معذورا، ودليله أنهم أجمعوا على أنه لو انكسر ظفره فلا حرج عليه أن يقطعه. قوله وإن خرج، أحسن الله إليكم، وقوله وإن خرج في عينه شعر فقلعه. نعم. أو نزل شعره فغطى عينيه أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء فيه. نعم. لأن ذلك من باب إزالة الأذى ودفع الضر عن النفس فيكون معذورا، ودليله أنهم أجمعوا على أنه لو انكسر ظفره فلا حرج عليه أن يقطعه. نعم. وقوله الثالث لبس المخيط. المحظور الثالث لبس المخيط. نقف على الثالث هنا. بركة. أحسن الله عليك.